وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وعظام شأنه وعده. ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه. ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه حين عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنه أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة، ولم يستجيزوا الصيانه وخلافة. طب وإيش الذي حدث بينه وبين معاوية؟ لم يكن خلافا على الخلافة، إنما كان خلافا على دم عثمان رضي الله عنه أرضاه. فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وكبت الإلحاد وقهر وقصر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق في قوله عز وجل: وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وفي قوله: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين، ومن أبغضهم وسبهم وناسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض لعنة الله عليهم، والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين. الروافض كفروهم جميعا، والخوارج كفروا عليا يعني من عند علي ومن بعده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فمن سبهم فعليه لعنة الله. يعني هو جزء الحديث الأول صحيح، والثاني يعني بمجموع طرقه قد يحسن، وهو قد أدخل بعض الأحاديث في بعضه. وقال: من أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله. ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا. يعني أي إمام مسلم يصلي خلفه سواء كان برا أو كان فاجرا، وإن كان أميرا للمسلمين وإماما لعباد الله المتقين، فإن كان برا فبره له وللمسلمين، وإن كان فاجرا ففجوره عليه. ويرون جهاد الكفرة معه. طبعا هذا الآن أصبح إرهابا عند كثير من حكام العرب، أن الجهاد أصبح إرهابا، هم لا يجاهدون الكفار. وإن كانوا جورة فجرة، حتى ولو كانوا من أهل الظلم والفجرة. ولذلك الذين يقولون إن الخروج على ولاة الأمر الظلمة يجوز، هؤلاء مخالفون لإجماع أهل السنة، وهذا قول باطل، هذا قول مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة، مخالف لأصل من أصول أهل السنة والجماعة. الإجماع قائم على تحريم الخروج على ولاة الأمر الظلمة، فالقول بأنه يجوز قول مصادم لأصل من أصول أهل السنة والجماعة، قول مخالف للإجماع. وإن كانوا جورة فجرة حتى ولو كانوا خمرين ولو كانوا ما كان، طالما أنه مسلم ويجاهد في سبيل الله فنجاهد معه. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح، وهذا من عدل أهل السنة ومن رحمتهم، لأن الخروج على الحكام لا يأتي بخير، بل لعل الدعاء لهم بالصلاح وبالإصلاح وبالتوفيق لعل الله أن يستجيب فيكون هناك خير لهؤلاء لعله يعني لا شك أن الدعاء لهؤلاء بالخير والصلاح وأن يصلحهم الله فيه خير كثير، فصلاح الحكام به صلاح الرعية، كما قال أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى بحق. وأبو حامد مات على عقيدة أهل السنة ونهج أهل السنة، وكان فقيها من الفقهاء الشافعية. قال: وبالجملة ستفساد الرعية بفساد الحكام، وفساد الحكام بفساد العلماء، وفساد العلماء بحب المال والجاه، حب المال وحب الجاه والشهرة والسلطة والدنيا، فهؤلاء يفسدون بذلك. فمن غلب عليه حب المال والجاه لم يستطع الحسبة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الأراذل، فكيف بالملوك والأكابر؟ صحيح صحيح. وانظر سترى عجائب وغرائب. بعض الجهلة يقول إن يعني إن المنافسة على الرئاسة بين فلان وفلان مثل ما حدث بين علي ومعاوية، هذا من الكذب السمج، هذا جاهل غبي، ما قرأ تاريخ المسلمين. ولا يجوز لمثل هذا الجاهل أن يتكلم في دين الله، لأن علي ومعاوية ما تنافس على الخلافة يوما واحدا، هذا جاهل ملبس. ولو كان يظهر في فضائية من الفضائيات فهذا مجرم وحرب، هذا مجرم يلبس على الناس دينه، لأنه يكذب على الله ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكرر لحيته إلى سرته. ولو كان بشته من بشوت الأمراء والملوك. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، هذا إجماع أهل السنة، فمن خالف في ذلك فقد خالف إجماع أهل السنة ونادى على نفسه بالبدعة. وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون حتى ولو رأوهم يعني يعدلون عن العدل إلى الجور، فلا يجوز أن نخرج عليهم بالسيف. ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. الفئة الباغية يرون قتالهم حتى يرجعوا إلى الإمام العدل الذي اتفق عليه المسلمون. ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا فيهم. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عندما يعني سئل قال: تلك دماء طهر الله أيدينا منه فلا نلوث ألسنتنا بالكلام فيه. انظر لهذا لمجدد المئة الثانية رحمة الله تعالى عليه. صحيح، بما عافى الله أيدينا من لماذا نلوث ألسنتنا بها؟ أهل الجنة التقوا والله غفر لهم وهو الكريم سبحانه. أنا أقصد الصحابة وأقصد الأخيار من التابعين. أما أهل الإجرام الذين ذبحوا عثمان وقتلوه فهذا مآلهم وأمرهم إلى الكريم سبحانه، يفعل بهم ما يشاء. ويرون الترحم على جميعهم، نترحم على كل الصحابة والموالاة لكافتهم. ويرون كذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن. يعني لو وجدت فئة باغية تقاتل ولي الأمر المسلم الذي يقيم الشرع والدين، فإنها تقاتل الطائفة الباغية معه حتى ترجع إلى حظيرة الجماعة. ويرون كذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين. أين هذا من هؤلاء المجرمين الملاحدة الكفرة الرافضة الذين اتهموا أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة؟ وأين الإخوان المسلمون الذين ملسوا على الرافضة ويرون الوحدة معهم، وأين بعض المشايخ من أصحاب اللحى الذين ملسوا على الإخوان المسلمين في هذه القضية وقالوا لعل هذا رأيا رأوه، وعد يقول الأمر بالنهي عن المنكر ألا يكون منكرا. أي منكر أعظم من أن يطعن في عرض أم المؤمنين في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك كفر أعظم من أن يطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأهل الإسلام قاصدة يتربون على أمهات المؤمنين خاصة ومعهن كبار الصحابة، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة. نوالي جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحبهم ونتربى عليهم ولا نذكر ما شجر بينهم، فهم أهل الجنة والله قد رضي عنهم. ويعتقدون ويشهدون أن أحدا لا تجب له الجنة، ما يشهدون لأحد من الجنة، وإن كان عمله أحسن الأعمال وعبادته أخلص العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى، إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله. لن ينجو أحد منكم بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. إذ عمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عز وجل، فلو لم ييسره لفعله له، فلو لم ييسره لفعله له لم يتيسر، ولو لم يهده لفعله لم يهتدي له أبدا بجهده وجده. قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال مخبرا عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وفي آيات سواها. ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجلا، يعني قدر له أجلا يموت فيه، وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وإذا انقضى أجل الموت المرء فليس وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت. قال الله عز وجل ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلان لو ما ضربته السيارة ما مات كان سيموت. فلان لو والشاب الصغير هذا يعني يا رب يا أخي هو قدره وإرادة الله أن يموت في هذا الوقت بهذه الكيفية، فما بقي إلا الصبر والاحتساب. وقال لا، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله المسمى له. قال الله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. كان وهو نائم على فراشه سيقتل، مثل كعب ابن الأشرف وسالم ابن أبي الحقيق ذبحه الصحابة على الطريقة الإسلامية وهو على فراشه في داخل الحصن. وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأصحاب الأبراج ما يموتون وأصحاب القصور ما يموتون، والحراسة والأمن والمخابرات ووزارة الداخلية ووزارة الحربية والكل من حوله، ويأتيه الموت. ملك الموت لا يستأذن ولا يعرف الاستئذان إلا من واحد فقط وهو الله جل وعلا. ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استذلالهم، يستذلوهم يعني ويتيقنون ويترصدون لهم. قال الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فالله هو الذي قدر هذا. وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء. قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقال إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. يعني يوجد السحر ويوجد السحرة وهم كفار السحرة إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله. قال الله عز وجل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ومن سحر منه وعمل السحر واعتقد أنه يضر وينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله جل جلاله. وإذا وصف ما يكفر به استتيب فإن تاب إلا ضربت عنقه. وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما يفهم نهي عنه فإن عاد عذر. وإن قال السحر ليس بحرام وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه. ويحرم أصحاب الحديث يعني أداب ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة. أي مسكر؟ المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره. يحرمون قليله وكثيره ويجتنبونه ويجيبون بالحد. أستاذ سعد الدين الهلالي هداه الله وأصلحه ذهب إلى أن القليل من الخمر يجوز عند أبي حنيفة كأن أبا حنيفة نبي. من قال إن أبا حنيفة قال هذا؟ ولو أباح أبو حنيفة فكلام أبي حنيفة في غاية البطلان، لا حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة لم يقل هذا، لكن التلاعب بالدين في زمن يتلاعب به في حتى في الثوابت، ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات، ما نؤخر الصلوات عن وقتها وإقامتها في أوائل الأوقات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات. إشارة إلى حديث ابن مسعود أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. إحرازا للأجور، إيش عندكم؟ إحرازا للأجور إيش؟ إيه؟ ما عندكم إحرازا للأجور الجميلة الحميلة بها والمثوبات؟ اقرأ. طيب سقط من بعض النسخ. احرازا من اجور الحميلة التي تتعاملها يعني بها والمثوبات ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الامام. هذا من المسائل المختلفة فيها في مسألة الصلاة. ويجتنبون ايش؟ ايش هو؟ ويجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام، يعني مسألة مختلف فيها جدا. ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه، وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين. أن نهتم بأمور المسلمين وإن كان الحديث ضعيفا، من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، لكن اهتمام يعني إنما المؤمنون إخوة. والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمصرف والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع واتقاء سوء عاقبة الطمع. ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الدين، يعني يحبون أهل الخير والفضل ويتباغضون فيه، يبغضون أهل البدع والشر، ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه، ما نجادل في الله عز وجل ولا نضرب القرآن بعضه بعض، ويتجانبون أهل البدع والضلالات، يعتزلون أهل البدع ويعتزلون أهل الضلالات، فلا نقاش ولا مناظرات، إنما يتركونهم ليموتوا ببدعهم ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات عداء في الله ولله، ليس حظ نفس وليس شهوة نفس، ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اهتدوا. الحديث باطل، لكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم نجوم الهدى، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم، الحديث باطل. ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين، ويتمسكون بما كانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبين. هكذا شأن أهل الحديث وشأن أهل الحق، أنهم يقتدون بالسلف الصالح، يعني ويتمسكون بما تمسك به أئمتهم من الدين المتين والحق المبين. ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين. اعتزال أهل الشر وأهل الفساد من المبتدعة، هذا أمر ينبغي على المسلم. ولو كنا قلة فنحن كثرة، ولو كنا ضعفاء فنحن أقوياء، ولو كنا فقراء فنحن أغنياء، باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تيأس ولا تسأم من قلة الناصر والمعين، فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فهو القادر على كل شيء وهو القاهر لعباده، فسيغير سبحانه قلوب بعض العباد لنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ثبتت ورسخت في الدين رفع الله شأنك ولو بعد حين. ويبغضون أهل البدع، يعني نحن نبغض الديمقراطيين والحزبيين، هذا واجب، واجب علينا أن نبغضهم في الله وأن نعاديهم في الله، لأنهم فرقوا صف المسلمين وأتونا بالكفر المبين ودعوا إليه وانحرفوا عن الصراط المستقيم. الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم، فلا جلوس ولا محاضرات ولا ما ينبغي أن تسمع لهم ولا أن تجالسهم ولا أن تخالطهم، حتى لا يؤذوك بجربهم، جرب البدعة والمنكر الذي بلغوه وانحرفوا به عن الصراط المستقيم. ولا يجادلونهم في الدين، ما نناظرهم، أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل ناظرنا، ما يناظرون، بل يموتون لتموت، بل يترفون ليموتوا وتموت بدعتهم. ولا يناظرونهم ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب، ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فما تقول أنا الحمد لله اعتصمت بالله، الشبه خطافة نتركها للعلمانيين، سحبوا وراءها الملايين. هذه الكلمة فقط، نتركها للعلمانيين، سحبوا من ورائها الملايين من الحمقى والمغفلين. وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. سبحان الله، هذا ديدنهم وشأنهم في كل عصر. تذكرهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يردونه، تذكرهم بكل آية المشايخ العلماء الواقع الضرورة إلى غير ذلك. واحتقارهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتقارهم له: من شيوخكم؟ دلونا على شيوخكم. واستخفافهم بهم وتسميتهم إيام حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، وفي زمننا إيش؟ سبابة. اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية عن الخير وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ومن يهن الله فما له من مكرم وإن الله يفعل من يشاء. لا يوجد خلاف بيننا وبين الشيعة ولا يوجد أي تصادم على مر الأزمان والقرون. الجزية هي الضريبة، النصارى نواليهم ولا نتبرأ منهم إلى آخر هذه الأباطيل. الديمقراطية كانت كفرا فأصبحت توحيدا وفرضا يجب أن ندعو إليه وأن نعتقده وأن نعمل به. هكذا شأن أهل البدع. أنا سكت. قال رحمه الله تعالى: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ قال يقول: سمعت جعفر ابن أحمد ابن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا هو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث: قوم سوء. فقام أحمد وينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق زنديق، حتى دخل البيت. هذا يقولها مجرد أن قال أهل الحديث قوم سوء. فما بال أحمد لو سمع الزنديق الذي قال عن شنودة إنه كان من المخلصين، هل كان سيحكم بردته؟ لن نحكم بردته، يكفي أنه زنديق كان من المخلصين. كان مفتي الفنانات وأصبح مفتي النصارى عباد الصليب. وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر ابن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليه من سماع الحديث وروايته بإسناده. انتوا جلوس في المساجد نحرد نجاهد ونقاتل في التحرير. اذهب قاتل انت وهو. وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ ابا بكر احمد بن اسحاق ابن ايوب الفقيه ويناظر رجل فقال الشيخ ابو بكر حدثنا فقال فلان فقال له رجل دعنا من حدثنا الى متى حدثنا فقال الشيخ له قم يا كاف. فلا يحل لك ان تدخل داري بعد هذا. ثم التفت الينا وقال ما قلت لاحد قط ما تدخل داري الا هذا. يعني هو لعله فهم انه يسخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من كلمة حدثنا فقط. سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت أبا القاسم جعفر ابن أحمد المقرئ الرازية يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلد أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الرازية الحنظلية الرازية يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسمية أهل الأثر حشوية يلقبون حشوية بابا إلى أي شيء أي ألقاب ينثرون جهلة نفهمون الواقع يريدون بذلك إبطال الأثر وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسمية أهل الأثر نابتة وناصبة. قلت أنا الصابوني وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا. سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونا وبعضهم مفتونا وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائب بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفى النبي. قال الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأهل الحديث المعروفين بأصحاب الحديث أي على اعتقاد ومنهج أهل الحديث وليس الذين اشتغلوا بالحديث فقط. فسماهم بعضهم حشوية وبعضهم مشبهة وبعضهم نابتة وبعضهم ناصبة وبعضهم جبرية. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعائب بريئة نقية زكية وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب أوليائه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منهما وعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعزهم عليه وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة قدم شيخه على نفسه. حدثنا محمد بن إبراهيم ابن الفضل المزكى قال حدثنا أحمد بن سلمة قال قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن معين وأحمد بن ويحيى بن معين ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ابن رهوين. فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ إيش؟ ما سمعت؟ يتعصبون، يتعصبون. اسكت، لا أسكت الله لك صوتا في الحق. إذا نكتب في نسخة وأنتم اكتبوا في نسخة. يبغضون يحيى، مش يبغضون ليحيى. ايه؟ فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أصلا هذا من كان من فطاحل العلماء رحمة الله تعالى عليه، وكان من أئمة الزمان. قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من أكبر من سميتهم كلهم، وأنا ألحقت بهؤلاء الصبوني الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فصاحب سنة من من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم: محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهم والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم، ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلم حماد بن زيد ويونس بن عبيد أيوب السختياني وابن عون عبد الله بن عون بن أرقطبان ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرازق ابن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن وارة الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي عثمان وأبي سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي السجزي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة ولعمري كان إمام الأئمة في عصر ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي والحسن بن سفيان الفسوي، وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي وأبي حاتم عدي بن حمدويه الصابوني، وولدي سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني، وغير من أئمة السنة المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها والين عليها. وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا بل أجمع عليها كلها، ولم يثبت عن أحد منهم ما يضادها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. قال الأستاذ الإمام رحمه الله، كأن هذا لعله جده: وأنا بفضل الله عز وجل ومنه متبع لآثارهم